قال رحمه الله تعالى قال اعرضوا عليه صغار الذنوب وارفعوا عنه كبارها. لماذا؟ لئلا يتحسر ويتأثر ويظن أنه سيؤمر به إلى النار. صغار ذنوبه لأن صغار الذنوب نفسه ما تيأس، أما إذا بدأ بكبائر الذنوب فمعناه أنه سيقول إيه خلاص يعني أنا آيس من دخول الجنة. فلذلك الله من رحمته إذا أراد أن يعافي عبده ويرسله الجنة يقول للملائكة إيتوا بصحيفة أعماله وأبعدوا عنها الكبائر وأتوا بصغارها. فماذا؟ وارضوان كبارها فتعرض عليه صغار الذنوب فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار الذنوب، لأنه يعرف إن هناك ذنوب كبار بعد هذا ستعرض عليه يا رب من كبار الذنوب أن تعرض عليه. فيقال له فإن لك قبل أن تعرض الكبار خلاص عفى الله عنه، فإن لك بكل مكان كل سيئات حسنة. الله أكبر، هذا الفضل الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قول سبحانه وتعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية، بعضهم معظمهم يفسرها إيش؟ تبديل الحسنات السيئات بالحسنات، أن يعمل العبد مكان كل سيئات يوفقه الله سبحانه وتعالى بأن يعمل الحسنات. لها بل الأولى بالعبارة ما شهد له هذا الحديث، بل نفس السيئات التي عملها سيعطى بدلها حسنات يوم القيامة. ولذلك الطمع لما استوفى بهذه يقول يا رب هناك لبيوت يريد أن يأخذ بدلها، خلف أنت سالم هو لكنه طمع، يقول أين الكبار؟ لأنه ظن أنه لما أعطي بهذا إذا جاء تلك يأخذ أكثر من هذا لكن ماذا فيقول فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. ما هي الكبائر؟ أول كان مشيكا منها، والآن لما جاء العطايا والهدايا والجوائز قال إذن لعلي أستفيد منه لا تروح بلاش. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي من طمع ابن آدم من كوني طمع. يا رب اللهم أحسن أخفيتها لي، بدلا من أن يشكره على إخفائها يقول لي أين الكبائر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من شدة طمع ابن آدم وعدم حيائه. اللهم صل.